إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون، اتقوا ربكم واعملوا من الصالحات، فإنكم عن هذه الدنيا زائلون، وإلى الآخرة صائرون. وإنما يأخذ المرء في الآخرة ما عمل في الدنيا، فمن أحسن فله الحسنى، ومن أساء فله ما عمل. واعلموا رحمكم الله أن الله عز وجل بعث إلينا محمدًا صلى الله عليه وسلم رسولًا أمينًا وصادقًا مبينًا، يُنذِر ويُبشِّر، ويهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. قال تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولًا شاهدًا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولًا. وقال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قام وقعد، وأبدى وأعاد، وبلغ الرسالة حتى تركنا على البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. وأتى عليه أمر الله الذي أخبره به في قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. وإنه صلى الله عليه وسلم لما علم موته أخبرنا بمن يلي وراثته من بعده، فقال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا درهمًا ولا دينارًا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظٍ وافر. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الذين ينوبون عنه من بعده ويكونون وراثًا لهم هم العلماء. وإن وراثتهم له صلى الله عليه وسلم من جهتين: إحداهما فيما يرثون، فإنهم ورثوا عنه صلى الله عليه وسلم العلم، والعلم الذي كان عنده صلى الله عليه وسلم هو علم القرآن والسنة، كما قال تعالى: وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فلم يكن من علمه صلى الله عليه وسلم علم الكيمياء، ولا علم الفيزياء، ولا علم الرياضيات، وإنما أنزل الله عز وجل إليه وحياً ثم قال له: فاستمسك بالذي أوحي إليك. فالعلماء الذين هم ورثة الأنبياء هم العلماء العالمون بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة، وحقيقة علمهم أخذه لهم عمن سبقهم، وإدراكهم لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم، ويسمع ممن سمع منكم، أي أن العلم يؤخذ في هذه الأمة طبقة بعد طبقة، وجيلا بعد جيل. ويكون المرء موصوفا منسوبا إلى العلم إذا أخذ بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فصار معلوما بين الناس نسبته الصادقة بلا مين ولا غش، إلى معرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. وأما الجهة الأخرى فمن جهة قيامهم مقام النبي صلى الله عليه وسلم في وظيفته في بيان الدين، كما قال تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. فمن وظيفة العالم أن يبلغ ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الرسالة، وأن يدل الناس على خير ما علمه لهم مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ينذرهم شر ما أحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. فوظيفته البلاغ المبين لما جاء به خاتم النبيين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فبهذا صار العلماء ورثة الأنبياء. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدًا حمدًا، والشكر له تواليًا وتترى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له معبودًا حقًّا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صدقًا. اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد، كما صلَّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد. اللهم بارِك على محمدٍ وعلى آل محمد، كما بارَكت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، إن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلينا أن العلماء ورثة الأنبياء، وكما كان له صلى الله عليه وسلم دلائل تدل على صدق نبوته وأنه مبعوث من عند الله سبحانه وتعالى، فإن الله يجعل للعلماء الذين هم ورثة الأنبياء حقا دلائل تدل على صدقهم، وتبين للناس حقيقة نسبتهم إلى العلم، فيميز الجاهل قبل العالم والصغير قبل الكبير أن هذا عالم قائم مقام النبي صلى الله عليه وسلم في ميراثه، ويميز أن ذلك الدعي المنسوب إلى العلم مع خلوه منه أنه ليس من أهله على الحقيقة، فإن على الحق نورا، وإن الله سبحانه وتعالى لا يجعل الناس في ظلماء مدلهمة لا يميزون فيها بين أهل الحق على الحقيقة وأهل الباطل والزيف. وإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر فيما أخبر أن العلماء ورثة الأنبياء أبلغ صلى الله عليه وسلم بالتحذير من أناس يفسدون على الناس أديانهم، والتحذير من هؤلاء أولى من تحذير الناس ممن يفسدون عليهم دنياهم. وإذا كان الناس يرفعون رؤوسهم إلى مطاردة أولئك المفسدين لدنياهم، فإن رفع الرأس إلى التحذير من أولئك الذين يفسدون على الناس أديانهم أولى وأحرى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من صدور الناس، ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسًا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الرؤوس الجهال، وهؤلاء موصوفون بوصفين: أحدهما أنهم رؤوس، أي يجعلون مقدمين، فتجدهم مدفوعين إلى أمور يكونون فيها رأسًا، يرفع الناس إليهم أبصارهم ويوجهون إليهم أعناقهم ظنًّا أن هؤلاء يملكون شيئًا. والوصف الآخر أنهم جهال على الحقيقة، وليس معنى كونهم جهالا أنهم لا يقرؤون ولا يكتبون، أو أنهم غير حاصلين على الشهادات العلمية حتى ولو كانت في التخصصات الشرعية، وإنما حقيقة كونهم جهالا أنهم لا يعرفون الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت أن تعرف حقيقة ذلك فانظر هؤلاء عن أي عالم أخذوا، وفي أي مدرسة علمية تلقوا، وأي أحد من العلماء أذن لهم بالفتوى، وهل هم من المؤهلين للفتوى شرعا أو مأذون لهم من ولي الأمر الذي وكل إليه ترتيب هذا إفتاء الناس، أم أنهم أدعياء يلصقون أنفسهم بإفتاء الناس ودلالتهم. والآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم حذَّرنا صلى الله عليه وسلم من أولئك الذين يُفسِدون على الناس أديانهم باتباع المتشابه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آياتٌ مُحكَمات هن أمُّ الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه، أي مما جاء في القرآن، فإن الله قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فهم يذكرون آيات كريمات وأحاديث نبويات، لكنهم يصنعون لها فهما جديدا يناسب أهواء الناس وآراءهم وما هم عليه في زمانهم. وأما الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فإنه بعيد كل البعد عن أفهام هؤلاء ومداركهم وأقوالهم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاحذروهم، فاحذروا أيها المؤمنين هؤلاء، احذروا هؤلاء في شخوصهم فلا تصحبوهم، واحذروا هؤلاء في نصوصهم فلا تتبعوهم، فإنهم ينقلون الناس من شر إلى شر، ومن بلاء إلى بلاء، ومن شنعاء إلى شنعاء. وإذا كان المرء يرى اليوم أنهم يؤمنون للناس دينا وسطيا فيما يزعمون، فإنه سيأتي يوم يفتون الناس بغير ذلك، وربما يدعونهم إلى حمل السلاح بعضهم على بعض وقتل بعضهم بعضا كما رأيناه في بلاد كثيرة. فإذا أمن الله بلادكم بالعلماء الراسخين والأثبات المتقين المعروفين بصحة علومهم وسلامة فهومهم والظن الحسن بهم أنهم لا يريدون إلا ما يريده الله ويتبعون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فليحرص المرء على اتباع العلماء الأثبات الموثوقين الذين هيأ الله لنا أسباب الاقتداء بهم وصير لنا رؤوسا في هذه البلاد نتبعهم. واحذروا دعاة السوء والشر والفتنة والضلالة، الجهال الذين يدعون الناس إلى المتشابه ويفسدون عليهم أديانهم، وادعوا الله عز وجل أن يحفظ عليكم أديانكم، فإن القلوب تتقلب أشد مما يتقلب الريش في مهب الهوى. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام نائمين. اللهم أحينا على خير حال، وأمتنا على خير حال، وقلوبنا جميعا إلى خير المآل. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار وكيد الفجار، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم. اللهم احفظ على هذه البلاد دينها ودنياها، اللهم احفظ على هذه البلاد دينها ودنياها، اللهم احفظ على هذه البلاد دينها ودنياها، اللهم احفظ على هذه البلاد إيمانها وأمنها، اللهم احفظ على هذه البلاد إيمانها وأمنها، اللهم احفظ على هذه البلاد إيمانها وأمنها. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هموم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضنا ومرضانا ومرضى المسلمين، وأقم الصلاة.